يا عم انت ما صليتش راكع انك في الصلاة. هل انت بتصلح طبع في الصلاة؟ لا، كأنك قاعد في الصلاة. شوف حتى عشان يكتب لك الثواب تقعد في الجامع ساعة اقل اكتر كأنك في صلاة. مش كده وبس، ده انا عايز اتوحد الله. شوف النبي بيقول ايه، ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم. الملائكة جلساؤهم اذا غابوا افتقدوهم، ان كانوا مرضى عادوهم، وان كانوا في شدة استغفروا الله لهم. المساجد لها اوتاد، الناس المحافظين على صلاة الفرائض في المسجد دايما اسمه اوتاد المساجد، وقت في عمود الجامع ثابت في الجامع على طول. الملائكة عارفاهم، لو واحد غاب يسألوا بعض فين فلان، المكان بتاعه فاضي ليه، يلا بينا نروح نزوره. الا يكون عيان يدخلوا عليه البيت، اذا كان عيان يدعوا له. تعرف دعاء الملائكة ودخول الملائكة البيت يملأ بركة. والله يملأ بركة، طيب يملأ بركة تمام، واحنا في مزيد الحاجة الى بركة الملائكة، لان احنا النهاردة البركة كادت تكون منزوعة. الواحد يقول لك ما جيت بسبعين ساق عيش يجي عليا الليل ما فيش ولا لقمة، الواد بياكل الف عيش لوحده. ها؟ ليه؟ مفيش بركة. مفيش بركة. هو لو فيه بركة كان الواد يتغذى ما يتعشاش، يقول لك انا شبعان يا بابا، وينام من غير عيش. ينام خفيف كويس. انما تحطه قدامه، ما انت ما سميتش الله الاول، ما تقول بسم الله الاول. سمي الله يوم الشيطان ياخد بعضه وروح. انما تيجي تاكل مفيش تسمية، كل شيء لازم تتسمى. الشيطان الكبير يقول لاخواته ايه؟ ادركتم العشاء. يا سلام يقعدوا ياكلوا. وانت ما يفاتي انت بتجيب التمون بالعافية، ومن يوم عشرة بتضطر تجيب تمون تاني وتاني. اتم الله عشان الشيطان يبعد. لما تيجي تدخل على اهل بيتك قول السلام عليكم. الكلمة انت عارف السلام في البيت ده اهو، الشيطان يقول لاخوانه ايه؟ لا مبيت لكم عند هذا الرجل. انت كلمة السلام عليكم عبارة عن قنبلة ميم شين، يعني مضادة للشيطان. وبسم الله على الاب عبارة عن قنبلة شين ف شديدة انفجار، تطير الشيطان تقول له بره. انما اللي داخل البيت مكشر، لا كوباية كسرت، لا حاجة هنرفع رماها من الشباك، لا طبق بصارة قلبه في الجنينة. يا عم دي نعمة، ما ترفضهاش عشان تزول. يقول لك ما انا برفضها عشان تزول. يا شيخ يا شيخ، والله مرة واحد اعرف واحد كان تايه، كان جاله خصم قبل العيد الكبير، خصم يوم، فقال والله ما لي مدخل لكم لحمة وهنكد عليكم في العيد. ينكد عليهم يعني ايه؟ جاب لهم فول نابت لما يجيب لحمة. فقالوا ان لما جاب فول نابت نكد عليهم. الاولاد كانوا الفول النابت، فهو خد القشر رماه من الشباك. بعد ساعة بنص من الشباك لقى واحد بينقي القشر ويمسحه وياكله. الانسان اول ما يدخل يلقي السلام على اهله يكثر الخير في بيته، حديث النبي. ويسمي الله على الطعام لا يقرب شيطان. انما لا القى السلام ولا سمى الله، الشيطان يقول ادركتم المبيت والعشاء. ده انت ده انت صديق تمام، ربنا ما حرمناش منك. ايوه في وقت الاتجاه تاني، قالوا له حبايب ناكل مع بعض ونبات مع بعض وهكذا. انا عايزك توحد الله. قال له يا رسول الله كأن شمسا طلعت في قلبي. ده المنافق. خلاص يا عم بارك الله فيك. ان رد اهل النبي ايه؟ الا تريد ان اذكر لك ماذا يقول المنافقون عنك؟ ده بيقول للنبي. هو عايز ينفرد بقى، ما هو دخل بقى مسلم كويس، فعايز يجيب اسرار بقى الناس التانيين. النبي كان عظيم قوي يا اخوانا، وعلمنا دايما ان احنا نتبع هذا الادب. بيقول لا تخبروني بشيء عن اصحابي فانا احب ان القاهم وانا سليم الصدر.